سمعت يقول السائل: ما حكم كشف الحجاب للمرأة الأجنبية عند الدكتور وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الكشف لا عند الدكتور إلا عند الضرورة، إذا كان عند الضرورة لمرض في الوجه أو لمرض في الرجل أو في اليد أو في يعني ولم يجد طبيبة صالحة لذلك يجاز عند الضرورة. قال الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أن يجد طبيبة طيبة ادخل بها على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.